وينفقوا مما رزقناهم سرا الله الذي خلق السماوات والأرض وَالْقَمَرَ إِذَا ومن عصاني فإن الحمد لله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Thank you. Oh,

إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها في خطبهم ووصاياهم. فكتب عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه ولا منهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. بذكر الله تنشرح الصدور وفي تقواه إشراق ونور، وذكر الله فيه عظيم أجر وفي مرضاته خير وفير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض 1 جزءا، فمن ذلك تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة تباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض 1 رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض. فإذا كان يوم القيامة أكملها الله تعالى بهذه الرحمة. ورحمة الله سبحانه بجميع خلقه أوسع وأشمل وأكبر، أكبر من أن تحدد أو يحصيها عدد، ولا نهاية لها، ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ورحمة الله تعالى تفيض على عباده جميعا وتسعهم جميعا، إنها تتجلى ابتداء في وجود البشرية ذاته، في نشأتهم من حيث لا يعلمون، وفي إعطائهم هذا الوجود الإنساني الكريم بكل ما فيه من خصائص يتفضل بها الإنسان على كثير من العالمين. ومن أقوال الحكماء: الصبر عند المصيبة يسمى إيمانا، والصبر على ما تشتهيه النفس قناعة، والصبر عند حفظ السر كتمانا، والصبر من أجل الصداقة يسمى وفاء. وقيل: الإخوان 3، أخ كالغذاء تحتاج إليه في كل وقت، وأخ كالدواء تحتاج إليه أحيانا، وأخ كالداء لا تحتاج إليه أبدا. 3 لا يعرفون إلا في 3 مواطن: الحليم عند الغضب، والشجاع في الحرب، والأخ عند الحاجة. وقيل: كن على حذر من الكريم إذا أهنته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن الأحمق إذا مازحته. يا إله العالمين، نجني مما أخاف، وبارك في حياتي، إن حظي قليل. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم لك أسلمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها شيرين أحمد ماجد. حتى نلتقى لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.